أنتم ذكرتم أن لكم رسالة وقصة الهرم قرأناها. وهل وقفتم على رسالتي التي وجدت في هذا الموضوع سابقا؟ وهو كلام نصب المتابعة مثل ما كتبت. لا والله. نعم. جميل. أنا وقفت عليها. نعم. وقد وقفت في مكتبة عارف حكمة عابد على رسالتين مختلفتين حجما. وإحداهما عنوانها مسبوق للمزامير نعم على قصة الغرام. هذا العنوان. أنا بمجرد ما وقفت على هذه الرسالة رأسا كنت أرجو حدثت موضوع هي مخطوطة بالإثنين يعني مثلا قلت يمكن هذه رسالة وما عندي الحدث هو قلت من المناول حاسبي على الرأس فإذا هو جانب مجموعة وهذه المجموعة تحوي مجامع كثيرة يعتمد الحزم ومن جملة المجاميع رسالة ثانية في هذا الموضوع وهذا العنوان نعم ولكن لما رأيت هذا أنا انجهت فقلت إذا أبحث عن رسالة الشيخ أيضا وآتي بها وأقابلها على الرسالة نعم وفعلا بحثت عنها فوجدتها أيضا لما وجدتها أخذت إحدى الرسالات يعني وقلت لواحد بجنبي أقرأ علي رسالة الشيخ نعم هذا هو هذا المقصود يعني قال لي وزرتنا في واحد المكتب وقرا ووجدت بين الرسالتين دون جواب لان الشخص الذي كتب هذه الرساله ما ترك فيها الطريق الى ثلاث منطق وما الطريقه تكون من طريقه صناعيه وهو الاكثر ما بحث عليه في هذه الرساله طريقه نظريه نعم الحاصل انه ما ذكر فيها يعني شيئا من النقاش الصناعي الذي ذكرته هذه ثم قلت له ناخذ الثانيه هذه الاولى راح فاخذت الثانيه ايضا فوجدت الثانيه ابخس من هذه لانها هي عباره عن كلمات يعني الاولى احسن منها يعني من اتجاهها طيب وان كان نظري ولكن الثانيه لا نظريه ولا صناعيه لانه هو عباره عن كلام منسق لا يعني لا له معنى يعني صحيح الموضوع نعم فمن هنا انا اطمئنت تماما وعرفت ان طريقه الرسائل الثلاثه يعني في غايه التباعد نعم فلهذا سالتكم هل وقفتم نعم وقد استفدت الان من الرسالة ان هناك من كتب قديما في هذا الموضوع وإن كان لا أدى الموضوع ما يستحقه ثلاثة أسئلة. وهذا نعم جزاكم المثل الثاني. نعم. ثلاثة الأول والآخر. هذا. نعم. ما فهمت سؤالك؟ الله يعني ما الله